بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والفروق الجامعة في القسم الثاني، قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع يوجب السلام عليكم وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقلتها غالبا، ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية إلا إذا كانت عروض تجارة، فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية، يعني بهيمة الأنعام، بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها. قالوا بوجود شروطها، وشروطها أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، وأن تبلغ النصاب فتجب فيها الزكاة، إذا يعني بالإضافة لشروط الزكاة العامة أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر. فأما الأول وهو أن تبلغ النصاب، فأقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، وأقل نصاب في البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم 40 وفيها شاة. وأما الثاني وهو أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، فدليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: وفي سائمة الغنم. وذلك أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام 4. القسم الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، فتجب فيها الزكاة بشرطه وهو بلوغ النصاب. والحال الثانية، أو إحنا قلنا أقسام الأحوال، والقسم الثاني أن تتخذ للدر والنسل، يعني أن تكون معلوفة وتتخذ للدر والنسل فلا زكاة فيها، كما لو كان الإنسان عنده بهيمة أنعام يعلفها ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته باعه فلا زكاة فيها. والقسم الثالث أن يتخذها للتجارة، أن تكون متخذة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب التجارة حتى لو كان عنده شاة واحدة. والقسم الرابع أن تكون متخذة للكراء، كما لو كان عنده إبل يؤجرها أو بقر ونحو ذلك، فالزكاة تجب في غلتها وفي أجرتها. هذه أقسام اتخاذ بهيمة الأنعام. ثم علل المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في البهيمة الأنعام، قال: لكمالها وكمال منافعها، لأنها من حيث المنافع أعم، إذ أنها يؤكل لحمها من حيث الأكل ويتجر بها وينتفع بها في الحمل والحرث ونحوه كالإبل والبقر، وكثرتها يعني وفرتها، بخلاف بقية الحيوانات التي أباح الله عز وجل. قال: وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير. أما الخيل فلقلتها وندرتها، ولأنها أيضا لا يحصل بها كمال الانتفاع كبهيمة الأنعام، لأنها تتخذ للركوب والجهاد والقتال، وأما البغال والحمير فلحرمتها. قال: والطيور أيضاً لقلتها وندرتها. قال: ونحوها لقلتها ونعم ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية إلا إذا كانت عروض تجارة، فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء فتجب فيها الزكاة على أي حال كانت حتى لو لم تبلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء. قال: وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء. فالحبوب والثمار أوجب الشارع فيها الزكاة لأنها مما يدخر، مما يقتات ويدخر، فيقوت وتدخر، بخلاف الفواكه والخضروات فإنها وإن كانت مما يؤكل لكنها ليست قوتا ولهذا يتفكه بها، وليست مما يقتات، وليست مما يدخر لأنها تفسد بتخزينها، فلهذا أوجب الشارع في هذه الزكاة دون هذه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك التفريق في الأمتعة والأثاثات ونحوها المعدة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا. إذا بلغت قيمتها. نعم. أحسن الله إليك. إذا وش اللي بلغت؟ أنت تبغى تعرف الفاعل، إذا ما هو الذي كذا يصير هو الفاعل، يعني إذا بلغت ما هو الذي بلغ القيمة صد فاعل. أحسن الله إليك. جاء زيد، من الذي جاء؟ زيد. هذا أسهل طريق تعرف الفاعل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. نعم، يعني المتاع والفرش والأثاث ونحوها إذا أعدت للتجارة فتجب فيها الزكاة، وأما إذا كانت للاستعمال للاقتناء والاستعمال فلا تجب فيها الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقوله رحمه الله عن معدة للتجارة، وذلك لأن عروض التجارة أعم أنواع الزكاة، أعم الأموال التي تجب فيها الزكاة هي عروض التجارة، ولذلك لو أن الإنسان اتجر بأي شيء مما يباح بيعه فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة ما دام أنه من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة، لأنها مال في الحقيقة، وهي في قوة الموجودة عند الإنسان دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. نعم. يقول: وكذلك التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة دون غيرها. الدين الذي للإنسان لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الدين على مليء باذل، أن يكون الدين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة، وهو بالخيار: إن شاء زكاه مع ماله كل سنة، إن شاء زكاه مع ماله كل سنة فيحتسبه مع ماله، وإن شاء زكاه عند قبضه بحيث أنه إذا قبضه زكاه لما مضى. مثال ذلك: إنسان في ذمته لإنسان يطلب زيدا من الناس 100,000 ريال، وزيد موسر بمعنى أنه لو طالبه بها دفعها إليه، كيف يزكي؟ نقول: أنت بالخيار، إن شئت فاحتسب 100 من جملة مالك كل سنة، فإذا كان ما عنده مثل عنده 100,000 ويطلب زيدا 100,000 فيزكي كل سنة في كل سنة 200، أو أن يؤخر الزكاة إخراجها إذا قبضها، سواء قبضها جملة أم متفرقة. فمثلا لو أعطى 10,000، كان يعطي دفعات 10,000، نقول كل دفعة يزكيها لما مضى، أو أعطاها إياه دفعة واحدة وكان الدين قد مضى عليه 5 سنوات فيزكيه كم؟ 5 مرات. والحالة الثانية أن يكون الدين على معسر أو مماطل أو جاحد، فاختلف العلماء في وجوب زكاته من عدمه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يزكيه كل سنة، وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه مطلقاً، والقول الثالث أنه تجب زكاته مرة واحدة سنة قبضه، أنه يزكيه سنة واحدة وهي سنة قبضه. أفهمتم؟ أما الذين قالوا إنه تجب عليه الزكاة حتى ولو كان معسراً، قالوا لأنه ملك له، فهو مال مملوك له. وأما الذين قالوا لا تجب الزكاة فيه، فقالوا إن الزكاة إن هذا المال الذي على جاحد أو مماطل أو معسر في حكم المعدوم، والمعدوم لا تجب زكاته. وأما الذين فصلوا فقالوا تجب زكاته عند قبضه، فقالوا لأنه إذا قبضه صار ملكا له، يعني ملكه، وحينئذ يزكيه سنة قبضه. وهذا القول الثالث، أعني وجوب الزكاة سنة قبضه، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي عليه العمل. فصارت الآن الديون أو الدين على نوعين: أن يكون على مليء باذل فتجب فيه الزكاة، وحينئذ هو بالخيار، إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء أخر زكاته حتى يقبضه، سواء قبضه جملة أم متفرقا. وأما إذا كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد فلا زكاة فيه إلا سنة واحدة وهي سنة قبضه. نعم، يزكي مرة واحدة. وهكذا أيضا الحقوق التي للإنسان، لو كان مثلا له حقوق وطالب بها وتأخرت يزكيها سنة قبضه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا. نعم، أصناف أهل الزكاة على نوعين: منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى للحاجة إليه. منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى للحاجة إليه. فقال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله من السبيل. العاملون عليها يعطون للحاجة إليهم، ولهذا ما يعطونه أجرة. وكذلك أيضا في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهد لا لحاجته ولكن للحاجة إليه. ولهذا قال: من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا. فمثلا العاملون عليها يعطون ولو كانوا أغنياء. ثم هؤلاء الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فقول للفقراء، اللام تدل على الملك، اللام للملك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء إذا أعطوا الزكاة ملكوها ملكا تاما، فلو تغيرت حالهم لم يلزمهم إيش؟ إرجاع الزكاة. فمثلا لو أعطينا شخصا لفقره ثم لما قبض الزكاة أغناه الله ورث مالا فلا يلزمه أن يرد ما أخذ. وأما الأربعة الباقون وهي ما دخلت عليه الفاء: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالصرف إليهم صرف إلى جهة، الصرف إليهم صرف إلى جهة. فمثلا وفي الغارمين، لو أننا لو جاءنا شخص وقال إن علي دينا فأعطيناه 10,000 ريال لقضاء دينه، ثم إن صاحب الدين أسقط الدين عنه أو أسقط بعضه، فيلزمه أن يرد لأنه أخذ لسبب. أيضا شخص أراد العلاج، قال أعطوني مالا لأعالج، فدفعنا إليه مثلا 50,000 ثم برئ، أو تبرع أحد، يعني المستشفى الذي يعالج فيه مثلا عالجه مجانا، فيلزمه أن يرد ما دفع. ولهذا لا يملكها ملكا تاما، ما لا يملكها ملكا تاما. ولهذا كان الصرف إلى الأربعة الآخرون صرف إلى جهة. ولهذا قال وفي الرقاب والغارمين، يعني وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم نعم. المهم إذا استعمل هذا المال، ما دام المال باقيا يلزمه أن يرده. لكن لو بري بعد العلاج لا يلزم. شلون؟ أعطيه هو المريض واستأذى ثم بري بعد العلاج. طيب وين ودي الفلوس اللي أعطناه؟ هذا كلامنا في الدراهم، إنما معنا بري ولا ما بري، كلامنا في الدراهم التي أخذها. إن كان استعملها في العلاج ما على شيء. أي نعم. لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إلا أن يكون مؤلفا بس فقط. إذا ترجل الخير مثلا يعطى صدقة، هذه إذا ترجل الخير هذا من المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم نوعان: مسلمون وكفار. فأما المسلمون فيعطى من الزكاة إذا كان في دفع الزكاة إليه تقوية لإيمانه أو إسلام نظيره ونحو ذلك. وأما الكافر فيعطى من الزكاة ترغيبا له في الإسلام، ما سواه لو جاء الكافر وقال علي دين ما يعطى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى كافر إلا أن يكون مؤلفا، مو مؤلفا يعني يؤلف كتب، لا مؤلفا. نعم فهمت يا رزق؟ نعم. هنا واحد يقرأها مؤلفا يظن أنه يؤلف كتب يعطى. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه، فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح. نعم. من الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق، يعني لو أكره الإنسان على بيع أو شراء فإن هذا التصرف لا يصح، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمن شرط صحة العقود الرضا، فلا يصح العقد من أكره عليه إلا إذا كان الإكراه بحق، كإكراه الحاكم مثلا المفلس على بيع ماله لأداء حق الغرماء. يعني إنسان مثلا عليه ديون وطالبه الغرماء، فالحاكم قال له وفي الدين، قال لا ليس عندي شيء، فيجبره على بيع أملاكه إكراه، أو يبيع الحاكم أملاكه أيضا إذا لم يستجب. هذا الإكراه إكراه بحق، ففي هذه الحال يصح. ولهذا المؤلف يقول بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق الذي يكره على الواجب عليه، كإكراه مثلا المفلس على بيع ملكه، إكراه الزوج على النفقة أن يبيع شيئا من مال ينفق على زوجته إذا كان عنده مال، قال فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح. إذن من من من شروط صحة العقود الاختيار، جميع العقود سواء في البيع أو في الإجارة أو في النكاح أو في الطلاق أو غيره، فلا يصح العقد إلا جميع العقود والفسوخ لا بد فيها من الرضا، إلا إذا أكره بحق، إذا أكره بحق فحينئذ يصح التصرف. قال الفقهاء رحمهم الله، قال الفقهاء رحمهم الله: ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح وكره الشراء منه. من أكره على قدر من المال فباع ملكه لذلك كره وصح وكره الشراء منه. مثال ذلك: إنسان جاء إليه رجل ظالم وقال: أعطني 100,000 وإلا فعلت بك كذا وكذا، وليس عنده 100,000، فباع بيته أو باع سيارته، ما حكم بيعه يعني هل بيعه لسيارته أو لبيته صحيح؟ هل يصح بيعه لبيته أو لسيارته؟ نقول صحيح. لماذا؟ لأنه لم يكره على بيع البيت ولا على السيارة، ما أكره. الظالم هذا ما قال: بيع بيتك، دبر لي 100,000 ريال، واضح؟ ولهذا قالوا: من أكره على وزن مال يعني على قدر من المال فباع ملكه لذلك يعني لذلك الإكراه صح وكره الشراء منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل لو قيل باستحباب الشراء منه لكان متوجها، يعني إذا قلنا يكره الشراء منه فإن الناس يعرضون، فالبيت الذي يساوي 1,000,000 لن يشتريه الناس إلا مثلا ب300,000 400,000، لكن إذا قلنا يستحب الشراء منه فحينئذ لا يكون عليه ضرر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والدرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات. نعم. كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها، وكذلك الضمان وعدمه. أحسن عليك. وكذلك الضمان وعدمه، فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وكالثمار إذا أصابتها جائحة، والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع، وما عدا ذلك من ضمان المشتري. طيب، يقول: من الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية، والذي يحتاج إلى حق توفية ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة، فهمتم؟ هذه الستة. قال: فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن كل ملك، أن كل عين ملكها الإنسان فإنه لا يصح أن يتصرف فيها قبل قبضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس لك، وقال: لا تبع ما ليس عندك، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فكل مبيع لا بد فيه من القبض. فمثلا لو أنك اشتريت سيارة من معرض أو من محل فلا يجوز لك أن تبيعها في نفس المحل، لا بد أن تحوزها وتقبضها، لأنك حينئذ تكون قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك. قال رحمه الله: فيصح التصرف فيها قبل قبضها، وكذلك الضمان وعدمه، فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع. فمثلا لو أنك اشتريت من شخص برا أو تمرا أو لحما أو نحوه ونحو ذلك، يعني مما يحتاج إلى حق توفية، وتلف قبل القبض فإن تلفه يكون من ضمان البائع. مثاله: اشتريت مثلا من صاحب دكان أكياس من الرز ولم تقبضها، قلت مثل آتي غدا لأقبضها، وقدر الله أن أصاب دكانه جائحة، نزل المطر وأفسد جميع المواد الغذائية التي فيه، الضمان على من يكون؟ على البائع، الضمان يكون على البائع. قال: وكالثمار إذا أصابتها جائحة، يعني اشتريت ثمر نخل ثم قدر الله تعالى أن هذا الثمر نزل برد أو أمطار شديدة فأتلفت، فإنه يكون من ضمان البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت ثمرا فأصابته جائحة فلا إذا بعت ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أفهمتم؟ لكن يستثنى من هذا، يستثنى مما من ضمان البائع ما لم يقبض، ما لم يكن البائع قد بذله للمشتري والمشتري تأخر وتوانى. يعني مثلا باع عليك أكياسا من الرز من الطعام أو غيره، ثم قال لك بعد البيع: استلم هذه البضاعة، وصرت تماطل اليوم غدا بعد غد، ثم تلفت، فتلفها يكون على المشتري لا على البائع. كذلك أيضا في الجائحة، إذا كان تلفها بفعل من المشتري، يعني بسبب أن المشتري لا يحسن الجذاذ، فحينئذ يكون تلفها من ضمانه. نعم. قال: والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع. يعني لو أنك اشتريت سيارة مثلا أو اشتريت طعاما وأردت قبضه ولكن البائع يماطل وتلفت، فتلفها يكون على البائع لأنه هو الذي حال دونك ودون الملك، فيكون من ضمانه. نعم. نعم. لو ايش؟ اتلف المال مثلا، لو اتلف المال. اتلف المال. نعم. مثلا اشترى كبس كأسما الأضحية. أضحية. نعم. هلا 1000 ريال يوتلو للبائع. قبل ما يستلموا أقرب لي مثلا كبشة أقرب لي. الكبشة أقرب لي. ما دام البائع لم يقبض. ما يقبض بينه هذه مدة يستلم. أي هذه يكون من ضمان المشتري. ايه ما هو ما يقول ما اعطيتني شيء. إيه؟ السؤال يقول: لو ان شخصا، هذه في الخيال السؤال هذا، يقول ان شخصا اشترى كبشا، ايه، والكبش بين البائع والمشتري، لما مد البائع المشتري 1000 ريال او 2000 ريال، جاء الكبش واكل 2000. ما دام البائع لم يقبض تكون من ضمان المشتري. نعم. مثل ما لو باعه مثلا كبشا، ولما أراد أن يسلم الكبش جاء أسد وأكله، يكون هذا من ضمان البائع. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبينما تعلق به حق الغير فيجبر على مجارات شريكه فيه، كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. طيب، يقول: من الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها لأنها حق له خالص، وبينما يتعلق به حق الغير، يعني لو كان بينك وبين جارك جدار، بينك وبين جارك جدار مشترك، ثم هذا الجدار حصل فيه تصدع أو كان يعني آويا إلى أو كان آئلا إلى السقوط، فطلب أحد الجارين من الآخر التعمير، قد نعمل هذا الجدار، يحتاج مثل إلى ترميم ويحتاج إلى إعادة تلييس ونحوه، فامتنع أحدهما الممتنع يجبر، لأن في امتناعه ضررا على جاره، وهذه مسألة سبقت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية، فإنها للأبي وحده، ثم من بعده تنتقل للحاكم، يقولون لأن الأموال محل الأطماع، فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم. والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه. ويقال: ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المالك غيره من الولايات، بل أولى، والله أعلم. نعم. في باب الولايات الفقهاء يقول: يفرقوا بين الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات، مثل ولاية النكاح تكون لجميع العصبة، لكن ولايات الأموال قال إنها للأب أو لوصيه ولا تنتقل. فإذا لم يكن ثمة أب أو وصي فإن الولاية تنتقل إلى من؟ إلى الحاكم. لماذا؟ قالوا: لأن المال محل الأطماع، فبقية الأولياء يخشى من طمعهم في استيلائهم على مال هذا اليتيم. فصوب المؤلف رحمه الله عدم التفريق، وقال إن هذا التعليل يزول إذا اشترطنا في الولي أن يكون عدلا مرضيا، فإذا كان من شرط الولي أن يكون عدلا مرضيا فيزول هذا المحذور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض شيئا لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. نعم. من الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء جمع أمين، والأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع كالولاية على مال اليتيم، أو كان الإذن من المالك كالوكيل والوصي. الأمين مقبول قوله في دعوى التلف الممكن، فإذا ادعى تلفا ممكنا قبل قوله، لكن يقبل قوله بيمينه. لكن قال العلماء: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر، لأن الأمين إما أن يدعي التلف بأمر ظاهر أو خفي، فإذا ادعى التلف بأمر خفي قبل قوله، وإذا ادعى التلف بأمر ظاهر يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا أودع إنسانا دراهم ثم طلبه بها فقال: الدراهم تلفت سرقت، لا يستطيع أن يأتي ببينة على السارق، لأن السارق أتى خفية وأخذ الدراهم. لكن لو أودعه مثلا أعطاه قطيعا من الغنم، وبعد مدة طالبه بها فقال: القطيع تلف، ما أتلفه؟ قال: تلف، جرى الوادي وتلف. وهذا أمر ظاهر، يكلف البينة على إقامة جرايان الوادي، ولا يكلف البينة على أن من جملة ما هلك البهائم هذه. مثال آخر: لو أودعه وديعة طالبه بها قال: والله الوديعة احترقت، من جملة ما احترق في الدكان، الحريق أمر ظاهر ليس خفيا، نقول: أقم بينة على أن الدكان احترق. لكن هل يلزمه أن يقيم بينة على أن من جملة ما احترق هو الوديعة؟ لا. نعم. قال: وأما مسألة دعوى الرجل، إذن دعوى التلف، إذا ادعى الأمين التلف قوبل قوله إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر. والفرق بينهما أن إقامة البينة على الأمر الظاهر لا يعسر، ممكن بخلاف الأمر الخفي. قال: وأما مسألة دعوى الرد ففصل المؤلف فيها وسبق الكلام عليها، وأن الأمين بالنسبة لدعوى الرد على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع فيقبل قوله في الرد. والقسم الثاني: من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد. والقسم الثالث: من قبض العين لمصلحتهما معا فلا يقبل قوله. أفهمتم؟ إذن الأمن من أو الأمين من حيث الرد على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يكون قد قبض العين لمصلحة المالك كالمودع فيقبل قوله، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. فإذا قال قائل: أليس الأصل عدم الرد؟ قلنا: نعم، الأصل عدم الرد، لكنه لما كان محسناً قابل هذا الأصل الذي هو عدم الرد، قابله أصل أقوى منه وهو الإحسان. القسم الثاني: أن يقبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير فلا يقبل قوله في الرد، لأن الأصل عدم الرد، وهو ليس محسناً وإنما هو محسن إليه. القسم الثالث: أن يقبض العين لمصلحتهما معا كالمستأجر والمرتهن. المستأجر حينما يقبض العين قبضها لمصلحته ومصلحة المالك، هو ينتفع بالمنفعة والمالك ينتفع بالأجرة. المرتهن أيضا إذا قبض العين يقبضها لمصلحته ومصلحة المالك، فلا يقبل قوله. لماذا؟ نقول: لأن الأصل عدم الرد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع فإنه يرجع، وإن والتبرع لم يرجع. طيب، من أدى عن غيره دينا واجبا، من أدى عن غيره دينا واجبا، مثال ذلك: إنسان قضى دينا عن زيد من الناس، يعني مثل لك جار، لما خرجت من البيت وجدت شخصا يطرق الباب عليه ومعه شرطي أو أحد من رجال الدولة، ماذا تريد؟ قال: أنا أطالبه بدين، أطالبه بعشرة آلاف ريال، وإلا أخذناه إلى الشرطة والسجن. فقال: هذه عشرة آلاف ريال، تفضل اكتب التنازل. فأخذها وكتب التنازل. الآن هل يرجع على صاحب الدين الذي وفى عنه أو لا؟ نقول: ينظر. واضح الصورة؟ يعني لما خرجت من بيتي فوجدت شخصا يطرق الباب الجار، ماذا تريد؟ قال: أنا أطلبه عشرة آلاف ريال يعطيني إياها، وإلا سيارة الشرطة موجودة يأخذونه إلى السجن. فقلت: خذ عشرة آلاف ريال واكتب تنازل عن القضية. فكتب تنازلا عن القضية. الآن أنا هل أرجع على هذا الجار أو لا أرجع؟ نقول: هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن ينوي الرجوع، والحالة الثانية: أن ينوي عدم الرجوع والتبرع، والحالة الثالثة: أن لا تكون له نية. فأما الحالة الأولى وهي ما إذا نوى الرجوع، يعني أنا حينما دفعت المال دفعت ونيتي أني أرجع عليه فيرجع، فحينئذ يرجع عليه لأنه أدى عنه حقا واجبا وقد نوى الرجوع، فكأنه وكيل ضرورة. والحال الثانية: أن لا ينوي الرجوع وإنما ينوي التبرع فلا يرجع، لأنها هبة مقبوضة، هي كالهبة المقبوضة، والهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها. والحال الثالثة: أن لا تكون له نية، يعني حين سألنا هل نويت الرجوع أو ما نويت الرجوع، والله ما أستحضر شيء، فنقول: لك أن ترجع، لأن الأصل أن ما يبذله الإنسان لغيره أن يكون على سبيل العوض لا التبرع. واضح يا أحمد؟ هذا هو القول الراجح في المسألة. أما المذهب فكما قال المذهب أنه لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع. المشهور من المذهب أن من أدى عن غيره دينا واجبا رجع إن نوى. طيب مقابل إن نوى لم ينوي لم تكن له نية لا يرجع. وعلى القول الراجح نقول يرجع ما لم ينوي التبرع. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقدها جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. طيب هذا من الفروق بين الجعالة والإجارة. يقول أن الإجارة عقد لازم، يعني لا يجوز فسخها بأي حال إلا برضا. فلو مثلا قلت استأجرت منك هذا البيت ب50,000 لمدة سنة وتم العقد، بعد قليل قلت والله أنا جاني نقل عن الوظيفة، أنا استأجرت البيت لأني أعمل هنا وحصل لي نقل، هل يلزمني أفسخ العقد؟ لا يلزم، الإجارة عقد لازم إلا برضا. أما الجعالة فهي عقد جائز، يقول والجعالة عقد جائز يجوز فسقها. قال والعمل فيها قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. فمثلا سرقت سيارتي، قلت من وجد سيارتي فله 10,000، هذا عمل مجهول ما يدرى، يجد في عنيزة في مكة، يمكن أيضا قد يكون اللي سرقها خرج بها الله أعلم. وقد يكون العمل معلوما كما لو قلت سيارتي متعطلة في المكان الفلاني، سيارتي متعطلة في المكان الفلاني من أحضرها فله كذا، هذا عمل معلوم ولا مجهول؟ معلوم. أو قلت مثلا من بنى لي جدارا طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا فله كذا، هذا أيضا عمل معلوم. قال وتكون، نعم وتكون، أحسن الله عليك قال رحمه الله وتكون مع معين ومع غير معين. نعم تكون مع معين ومع غير معين، كما لو قلت إن بنيت لي هذا الجدار فلك كذا، أو أقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا، في الأول معين وفي الثاني غير معين. نعم أحسن الله عليك قال رحمه الله وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة ولا يستحق. طيب أيضا هذا فرق، الجعالة أوسع من الإجارة فتجوز على أعمال القرب، يعني ما يتخذ قربة إلى الله كالإمامة والأذان والحج دون الإجارة، فالإجارة لا تصح على ما يكون قربة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. ومعنى هذه العبارة أن كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فلا يصح أخذ الإجارة عليه أو أخذ الأجرة عليه، فهمتم؟ لا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. المعنى أن كل عمل يشترط في الإسلام لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فمثلا الأذان يشترط في المؤذن أن يكون مسلما، إذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. الإمامة يشترط أن يكون مسلما، لا يصح أخذ الأجرة على الإمامة، لا يصح أن يأخذ الأجرة على الإمامة. ما يقول مثلا المؤذن كل أذان ب10 ريال، كل فرض أذن ب10 ريال في اليوم كم؟ 50. قال طيب المؤذن هذا يوم الجمعة في أذان أول 60، طمع من بكرة قال أبذن الأول حق الفجر 70. قال طيب إذا صار في كسوف الصلاة الجامعة 25 نص. يقول لا يصح، لأن يعني هذا عمل يشترط في فاعل أن يكون مسلما، الأجرة لا يصح. كذلك أيضا الإمامة، ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا، قال رحمه الله أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، ومن يصلي خلف هذا. طيب إذن ما يعطاه الآن المؤذنون والأئمة ما هو؟ نقول هو رزق من بيت المال، ليس أجرة بل هو رزق. ولذلك لا يعامل، أو وظيفة الإمامة والمؤذن لا تعامل كوظائف الدولة، ترقيات وتزيد أو تنقص، واضح؟ يعني الوظائف الحكومية في كل سنة فيه علاوة ومراتب، الوظيفة الإمام والمؤذن لا تتغير. لو أتانا إنسان معه ابتدائية أو إنسان بروفيسور، كلاهما يعامل معاملة واحدة. وسبق لنا أن ما يأخذه الأئمة والمؤذنون على أقسام، أو ما سبق؟ خمسة. إذا ما يحتاج نعيدها، واضحة؟ طيب، يقول نعم. هذه داخلة في الخمسة، إذا ما ضبطتها. يحتاج يا شيخ. طيب، نقول ما يأخذه، ما يعطاه من قام بعمل قربة من أئمة، من إمام، من إمامة أو أذان، على خمسة أقسام. القسم الأول أن يعطى بعقد إجارة، أن يكون المال المعطى بعقد إجارة، فهذا لا يصح على المشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء. والقسم الثاني أن يكون على سبيل الجعالة، كقوله مثلا: من صلى في هذا المسجد فله كل شهر 1000 ريال، هذه جعالة فتصح. القسم الثالث أن يكون رزقا من بيت المال، كما هو الذي عليه العمل الآن. والقسم الرابع أن يكون غلة وقف، أن يكون ما يعطاه الإمام والمؤذن ريعا أو غلة وقف، فهذا أيضا جائز. مثال ذلك: إنسان مثلا أوقف عمارة وقال تصرف غلتها على إمام الجامع ومؤذنه، للإمام الثلثان وللمؤذن الثلث من الغلة أو من شيء من الغلة. القسم الخامس أن يكون العطاء الذي يعطى للإمام أو المؤذن رزقا من المصلين، عطاء من المصلين، وهذا كان يفعل سابقا، كان الناس سابقا إذا كان عندهم إمام أو مؤذن في كل سنة يعطونه شيئا، هذا يأتي يعطيه صاعا من البر، وهذا يعطي صاعا من التمر، وهذا يعطي كذا، وهذا يعطي كذا، فينتفع بذلك، هذا أيضا جائز. الممنوع أن يكون على سبيل الإجارة. يقول المؤلف رحمه الله: فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، فلو سعى ولكن لم يحصل لا يستحق شيئا. فلو قال إنسان: من وجد سيارتي فله كذا، فذهب شخص يبحث، جلس مكث شهرين وهو يبحث، ثم جاء وقال: أنا والله تعبت شهرين، ذهبت إلى المكان الفلاني وفلان والمكان الفلاني وما حصلت السيارة، أعطني حق التعب. يستحق ولا ما يستحق؟ لا يستحق شيئا، بخلاف الإجارة. قال: وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له. الإجارة يعني لو استأجرت بيتا من شخص ومنعك الانتفاع به، أو استأجرت سيارة ومنعك الانتفاع بها، فلا يستحق أجرة. وإن كان من جهة المستأجر فعليه الأجرة، لأن المؤجر قد سلمه المنفعة كاملة. قال: وإن كان بغير ذلك وجب من الأجر من الأجرة بقدر ما استوفى، كما لو انهدمت الدار. يعني مثلا إنسان استأجر سيارة من شخص لمدة سنة، لمدة شهر 1000 ريال، وبعد مضي 10 أيام أو 15 يوما قدر الله السيارة احترقت بفعل الله، ففي هذه الحال نقول تنفسخ الإجارة، وللمؤجر من الأجرة بقدر ما مضى، يعني ثلث الأجرة، نصف الأجرة، ونحو ذلك. إذن الإجارة عقد لازم، إن كان الفسخ من قبل المؤجر فلا شيء له، وإن كان الفسخ من قبل المستأجر فيتلزمه الأجرة كاملة، وإن كان الفسخ بغير فعلهما فيلزم من الأجرة بقدر ما استوفي من المنفعة. نعم. ها؟ إيش؟ لا، إجارة، هذه عقد إجارة، بدك تعطيه شخص معين، أنت تدخل على على على التطبيق يطلع لك شخص معين، نعم، هذا إجارة. هذه وكالة، ما هي مشكلة، ولا مو كل التطبيقات، في تطبيقات أصلا لازم تدفع أنت، تدفع أنت. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت، وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. طيب، من الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر سقطت، إن تأخر صدق سقطت، فمن شرط ثبوتها أن المبادرة فورا. واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال، ولكن الأحاديث الواردة ضعيفة، والصواب أن الشفعة ثابتة، وأنه لا يلزم أن يبادر فورا، بل لو باع الشريك الشخص ومكث مدة مثلا يتأمل ويتفكر هل من المصلحة أن يأخذ بالشفعة أو لا، فله الحق، بشرط أن لا يتأخر تأخرا يضر بمن بالمشتري. أحسن الله إليك رحمه الله. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها، لكن هذا مقيد أيضا في قول المؤلف رحمه الله: فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. نقول هنا لا يلزم الفورية، لكن أيضا لا يجوز التأخر، يعني مثلا شريكه باع الملك، نقول لا يلزم أنك مباشرة تطالب، لو جلس مثلا أسبوعا يتأمل ويفكر لا حرج، لكن بعد سنة لو تأملت وتفكرت ورأيت أني آخذ بالشفعة، نقول هنا يسقط حقه من الشفعة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويرجع في ذلك إلى العرف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه: الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال، فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوا من وجوب المبادرة جدا. نعم، لا يضر شريك المشتري. نعم، هذا تقييد جيد من مولانا. نعم. يكمل. نعم، لا يضر شريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. نعم، إذن نقول لا تجب المبادرة، وجوب المبادرة لا يجب، لكن مع ذلك لا يجوز أن يتأخر تأخرا يتضرر به من المشتري. نعم، والله أعلم. يرجع المريض والغريم، هؤلاء يعطوا لغرض معين، إن فضل شيء ردوا، إلا أن يعني يكون فيه مستحقق آخر فيستحقونه. شيخ، قلنا شيخنا هذا الشراء سلعة يبدو أن غير مكانه حتى يبيع، إلا إذا كان المكان عاما لا يختص بالمشتري، يعني مثل سوق الخضار، يعني لو اشتريت سوق الخضار في الحراج، اشتريت مثل التمر، سطول تمر أو هذا، يجوز تبيعه بنفس المحل، لأن هذا المكان لا يختص بالبائع. السيارة لا، حتى السيارة ما يجوز أنك تبيعها في نفس المعرض اللي اشتريت منه.